أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم أن نقول نحن سلفيون وأثريون ونميز أنفسنا بين الناس بذلك؟ لا داعي لهذا، لا تقل أنا سلفي وأنا أنت، إلزم مذهب السلف ومذهب وإلزم الأثر والحديث بدون أنك تقول أنا كذا وأنا كذا. أنت ما تدري، زكي نفسك، ما تزكي نفسك في هذا. نعم.